الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 23 من شهر شعبان لسنة 1418 من الهجرة، الموافق 23 من شهر ديسمبر لسنة 97 و900 من الميلاد، ودرسنا هو 26 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم بإذن الله تعالى لعلنا مع تناول بعض التساؤلات استمرارا لما كان في الدرس الماضي، نجيب عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالصيام وأحكام الصيام وما يتعلق بشهر رمضان، لأن هذا هو واجب الوقت وفضل الزمان، فرض الزمان. والحقيقة إنه هناك دروس مفصلة في أحكام الصيام من خلال دروس فتح المجيد، أسأل الله عز وجل أن ييسر للإخوان بسماعها، فلعلنا نستغني عن التفصيل في أحكام الصيام وجعلوا مبحث متكاملا كما جرت العادة في المرات السابقة، لأن هذا الحقيقة لو أنكم رجعتم إلى شرائط فتح المجيد السابقة لوجدتم أن هذا المبحث قد بسط فيه القول مرات ومرات، فهناك أكثر من درس مسجل عقيد كل شهر رمضان خلال السنوات الماضية التي تناولت فيها كتاب شرح فتح المجيد، ومن خلال دروس أخرى ستجد هناك تفصيل في هذه الدروس فيما يتعلق بأحكام الصيام شبه متكاملة، بل منها من هذه المباحث ومن هذه الدروس ما قد تناول الخلاف وعرض القضية وبيان الراجح من المرجوح وسوق الأدلة وما شابه. سنستغني عن هذا التفصيل بوجود هذه الدروس أو أشباه هذه الدروس، ويعني نكتفي في درسنا اليوم بالتعرض لبعض التساؤلات وخاصة المتعلقة بمسألة الصيام وأحكام شهر رمضان وما شابه، لأنه لعله يكون في هذا لضيق الوقت من جهة، ولوجود المبحث المفصل من جهة يكون هذا أنفع، لأنه سيجيب على التساؤلات أو على الحاجات التي قد تعين في الإخوان من الإخوة والأخوات. طبعا تساؤلات أخرى طبعا هناك بعض التساؤلات المتعلقة بإذا رؤية الهلال في قطر خلاف القطر المصري هل يصوم ولا لا. هذه المسألة لطالما طولنا فيها الكلام مرات ومرات، لكن لابد أن تعلم أن المذهب الصحيح الذي ندين لله عز وجل به أنه هو معمول قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومعمول قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمتى ثبتت الرؤية في مصر من الأمصار وفي قطر من الأقطار فنحن لا نصوم إلا للرؤية، لا نصوم إلا للرؤية. فإذا ثبتت الرؤية في مصر، في السعودية، في العراق، في السودان، في أي بلد نصوم معه، نصوم معه، ليس من باب اتباع بلد معين، إنما من باب الصيام بالشرع، الصيام بالشرع، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى وإن خالفت أهل بلدك في مسألة الصيام، لأنه الصيام والصلاة وما شابه تكليف فردي، وكل يعمل بما استقر عنده من دين الله عز وجل. يقول أسألك النصيحة بخصوص حلول شهر رمضان علي وعليكم الطلبة في الجامعات أثناء اختبارات نصف العام. شوف يا أخي، جعل الامتحانات في شهر رمضان هذا أمر ليس بالذي يرعب وليس بالذي يخيف. فالامتحانات نوع عمل مثل التاجر الذي يكون عمله فقط في شهر رمضان، والبائع والمشتري الذي يكون جهده فقط في رمضان، زي الذين يصنعون الطعام والشراب أو لا يكون لهم موسم في التجارة في هذه الأيام. فلا يقال أن هؤلاء الناس لأنهم سيعملون ويتعبون فينبغي أن يحزن عليهم أو تكون هذه مصيبة في حقهم، أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا، بل معظم جهادهم كان في رمضان. فلا عليك إلا أن تحافظ على وقتك، إلا أن تجاهد نفسك. فأنت إذا حسبت عمرك التكليفي ستجد أنه على الأكثر سيبلغ 40 عام، على الأكثر، أكثر حد. لو قلنا أن الإنسان التزم واستقام على الدين عنده 20 عام وهيعيش لمدة 60 عام هيبقى عمره التكليفي كم؟ 40 عام. أنت تنام في اليوم قرابة 10 ساعات بما في ذلك التهيئ للنوم والاستعداد من الاستيقاظ، ساعة قبله وساعة بعده وثمان نوم، 10 ساعات. هذه 10 ساعات هي نصف اليوم. يبقى إذن 40 عام ضع منهم 20 عام في النوم، 20 عام، ثم تدخل الخلاء وتأكل وتشرب وتلبس، تقف على محطة الترام وتلبس وتركب المواصلات، قرابة 5 ساعات في اليوم. 5 ساعات هذه تساوي ربع اليوم، ربع اليوم يعني 10 سنين أخرى. ثم بقية 5 ساعات أنت تصلي فيها الفرائض وتفعل فيها بعض البر وتأكل فيها طعامك وتقوم فيها ببعض عملك. إذا وجدت هتجد أن 40 عام ليس لك فيها إلا سنة أو سنتين من العبادة، سنة أو سنتين خالصتين من العبادة، وباقي 40 ضاع في النوم والطعام والشراب والاستعداد للأعمال، الخروج والدخول. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا أرى في المسلمين إلا ما نظر من يبكي على الدقيقة التي تمر، دقيقة فضلا عن النصف ساعة فضلا عن الساعة، فضلا عن النصف يوم، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع، من يبكي على أنها مرت دون أن يعمل فيها بمصلحة. لا أجد هذا إلا ما نظر حتى في نفسي، لا أوفي نفسي ولا أزكي نفسي ولا أتكلم على الآخرين حتى يسقط الفضل علي، بل هذا يمسني أول ما ينام، وأسأل الله العافية والسلامة. فعندما تكون عندك امتحانات في رمضان أو صناعة أو شغل أو ورديات أو ما شابه، أنت عندك بحبوحة من الوقت، لكن يحتاج منك إلى مجاهدة. بدل من أن تنام 8 ساعات وقبل النوم ساعة تجهيز وبعد النوم بعد الاستيقاظ ساعة تجهيز، يكن نومك 6 ساعات 5 ساعات، بدل ما تضيع وقت في الطعام والشراب والنزول والطلوع والحديث مع فلان وتروح تجيب حيبان وتعمل ده وتضيع نصف ساعة هون نصف ساعة هون، لكن هي نعمة الوقت التي لا يعرف مقدارها أحد. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أنك اغتنمت وقتك كله لوجدت الخير الكثير، بالرغم من قلة البركة في الوقت وتقارب الزمان، تقارب الزمان وسرعة الوقت وسرعة مروره. كان الحقيقة لا أجد نصيحة إلا أن أقول لك، أنت وغيرك ممن يدخل عليهم شهر رمضان ويشعرون أنهم أعمال، إلا أن يعلموا أن هذه أيام قد يرزقك الله فيها توبة أو حسنة تكفر ذنوبك التي لا شك أنها بلغت عنان السماء إلا ما يعلم الله عز وجل. هذه الحسنة هذا وقتها، فإن كنت ممن يتمنى أن يكفر ذنبه ويتمنى أن يغفر الله له ذنبه، فينبغي أن يتعرض لفضل الله الذي بسطه لعباده في مثل هذه المقامات، مثل هذه المقامات. ذاكر وامتحن واغتنم بقية الوقت، ذاكر وامتحن واغتنم بقية الوقت. أنا أقول لك حاجة تجربة عملية، أنا امتحنت امتحانات البكالوريوس، امتحانات البكالوريوس في بكالوريوس خاص بي، وكان هذا في شهر رمضان، وكان في عز الصيف، في عز الصيف، وكان الامتحانات الطب دي تبقى يعني طويلة، كنا بنظل في امتحان إلى الساعة الرابعة قبيل المغرب، فحوالي 2 أو 2.5 أو 3 ساعات على ما أذكر. وكان المطلوب منك ان انت عندك امتحان اخر بعد القيام، كان لا يمنع هذا من الصيام ويمنع هذا من القيام، لدرجة واحد كان بياخذ معه الكتاب ويصلي القيام، وبين الركعات بدل ما يقرا في المصحف يقرا في الكتاب لان امتحان، ويخرج من ركعات القيام ويصلي على قدر ما استطيع، وقبيل موعد الامتحان او موعد العمل او موضع اللي كان وقته يعني يروح ويرجع يصلي ثاني بقية ركعات ويذاكر. وكان مستشعر ان هو في خندق، في خندق يجاهد مع نفسه وبيلاحق في الوقت، وما ابدا ما استشعرنا في هذا الوقت ان انت بقى في مصيبة وفي كرب وفي كارثة، وتصوم ازاي وتقيم ازاي وتعمل ايه، لان احنا تعودنا ان احنا ننام النهار في رمضان عشان نصوم، ونكون شاغل البال والخاطر في الليل عشان نقيم، فلا يقيم إلا إنسان مقطوع، ولا يصوم إلا إنسان صايع. أما واحد عنده أعمال وراه مشاغل، لا صيام ولا قيام، وهذه آفة، وهذا ترصيب تربوي فاسد. إن تظن إن الصيام والقيام خاص بالناس الصيعة الفاضية، ده ترصيب تربوي فاسد. إنما لابد إنك تعلم إن ده الأصل إنك وراك عمل، وراك تجارة، وراك بيع، وراك شراء، وراك صناعة، وراك امتحان، وراك. فهذا الكلام لا أقول للامتحانات فقط، لما أقول إيه؟ للناس الذين كانوا يصفقون بملء أكفهم وبقوة أذرعهم لماتشات الكرة وهي تلعب في رمضان، ويشجعون ويمدحون من يلعبون ويقولون هم يلعبون وهم صائمون، يلعبون وهم صائمون، ويقولون انظر هذا، ثم تخرج الفتوى انهم يجوز لهم ان يفطروا. لماذا؟ لانهم يجاهدون، يقول المجاهدون. يقول برجاء من حضرتك نصيحة لأخوك في الله كيف يتم تنزيل الوقت في رمضان بين العبادة والعمل. لا تدع دقيقة تمر في رمضان بغير إفادة، لا تدع. وابعد كل البعد عن صاحبك الذي يعطلك، عن صاحبك الذي يشغلك بكثرة الحديث والحكاوي. لا تنزل إلا على إقامة الصلاة. قد قامت صلاة، قد قامت صلاة إنجي. ثم إذا قلت السلام عليكم قل أذكر الصلاة في بيتك، لأنك تنزل قبل الصلاة بساعة وتصعد بعد الصلاة بساعة. فعندئذ تضيع اليوم، قل لك استقبلت الأخ فلان والأخ علان وكان في موضوع وكوي مش يجر في الشبشب ودراعه في دراعه ويقعد يحكه ويعمله يطلع يدوب. ذاكر يا ابني، طب اشتغل يا ابني، طب يا ابني الحق الشغل، طب يعمل يا ابني، اصل العصر قرب يأذن، هنصلي العصر وانزل. وهكذا. وهذه هي العوبة الشيطان والعياذ بالله مع ابن ادم في ان يضيع عليه رأس ماله، وهو ايه؟ الوقت. الوقت بالنسبة للنية في رمضان، شيخنا الفاضل هل نية وجيرة في كل ليلة؟ وأنت تساوي في اليوم الفرد والنفيلة وما الدليل على ذلك؟ فأسواني قرأت أن الرسول كان يستيقظ في الصباح ويسأل هل طعام فلم يجد طعاما فصام يومه. هذا صحيح. النية يا إخوان في الصيام لا يصح صياما لمن لم يجمع النية من الليل، لا يصح صياما لمن لم يجمع النية من الليل، سواء كان هذا في الفريضة أو النفلة. فإذا قال قائل قد فرق بعض الفقهاء بين الفريضة والنافلة، فقالوا أنه يجوز أن يجمع النافلة بعد الفجر، أن يجمع النية في النافلة بعد الفجر، فهذا كلام لا يستقيم ولا يصح، لأنه معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا صيام لمن لم يجمع، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. لمن لم يجمع يعني يزني ويستجمع النية، وفي لفظ يجمع النية من الليل، وإن كان لفظ النية لعله فيه نظر. طيب فيقول القائل كيف ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح فيقول هل عندكم من طعام؟ فيقولون لا، فيقول إني إذا صائم، وفي رواية إني أصبحت صائما. فيقول هذا دليل على أنه عزم على الصيام بعد إن سأل على الطعام. نقول هذا ليس فيه معارضة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ليس فيه معارضة لثلاثة أسباب. الأول أنه ليس فيه أنه جمع النية من وقتها، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فإذا وجد الطعام أفطر وإذا لم يجد أتم صيامه، كما في الحديث عن عائشة كان يصوم فإذا وجد الطعام أفطر وإذا لم يجد يتم صيامه. ومعنى يتم صيامه الذي أنشأه. والثاني أن الألفاظ فيها ما يشعر باستمرار الصيام، لأنه يقول إني أصبحت إذا صائما. وهذا يعني أنه على مجرى عادته صلى الله عليه وسلم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام صيام النفلة، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. يعني لو أنك صائم لقلة الطعام، أو صائم لأنك شاب ثم عرض لك عارض، فلك أن تفطر، لك أن تفطر في صيام النافلة. ولم يثبت هذا أنه قال إني إذا صائم في صيام فريضة، إنما هذا ثابت في صيام النافلة الذي له أن يقطعه متى شاء صلى الله عليه وسلم. والثالثة أن هذا فعل، والفعل يا إخوان لا يعارض القول، الفعل لا يعارض القول. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، حتى لو سلمنا أن هذا يفيد أنه كان يجمع النية من بعد الفجر، فهذا فعل ولا قول؟ فعلا. اما قوله لا صيام، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وعلى هذا فلا بد من النية في كل ليلة في الفريضة والنافلة. فاذا اصبحت وخرج عليك الصبح ولم تروي بالليل فهذا اليوم لا بد من قضاء يوم غيره، لا بد من قضاء يوم غيره، الا اذا كنت نائما او ناسيا فوقت ذلك متى تستيقظ. يعني لو ان رجلا نام قبل الغروب على ان يستيقظ بعد الغروب للافطار ثم للسحور فلم يستيقظ الا بعد الفجر، هذا الرجل لم لم يجمع النية، يعمل ايه؟ ينوي وقتما استيقظ، لان النائم مرفوع عنه القلم، ووقت تكليفه متى يستيقظ. يبقى ده فجره امتى والليله امتى؟ ساعة ما يستيقظ، حتى لو استيقظ الظهر ثاني يوم اول ما يصحى ينوي الصيام ويتم صيامه ولا يقضي يوما غيره، ولا يقضي يوما غيره. هل يشترط النطق بالنية؟ لا يشترط. لا تقول اللهم إني نويت الصيام غدا الأول من رمضان أو الثاني أو الخامس أو العاشر، لا تقول ذلك. إنما قيامك للسحور وحرصك على إنهاء الطعام قبل الفجر هذا ماذا؟ دليل على النية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فأرض شرح معنى إيمانا واحتسابا والمقصود به. أما إيمانا فهي إيمانا بأن هذا الصيام كتبه الرب جل وعلا على العبد المكلف الذي يدين لله عز وجل بأنه الرب الذي لا رب سواه والإله الذي لا إله غيره، فكأنك تعظم بقلب اللهم إني أصوم إيمانا بك واتباعا لنبيك وتصديقا لوعدك، افهم مفهوم، وامتثالا لأمرك، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإني أحتسب أجر هذا الصيام عندك فاجعل لي نصيبا، نصيبا من باب الريان الذي جعلته للصائمين. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون فلا يدخل أحد بعدهم، فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيبا فيه. هذا هو معنى إيمانا، وهذا معنى إيه؟ احتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني أنتم تعرفون يا أخوان أن العمل يكون واحدا ويعظم الأجر لصاحبه بحسب نيته، صح ولا لا؟ صح. في واحد يصوم رمضان عنده رمضان، الناس كلها بتصوم رمضان، رمضان ده في صيام، هذا صواب مش خطا، لكن له قدر يسير. اخر يصوم رمضان على ان هذا رمضان شهر الله عز وجل الحميد الذي فضل على سائر الشهور، وان هذا ركن من اركان الاسلام، وان هذا واجب من واجبات الاسلام، هذا يعظم الاجر. ادم اخر يصوم من باب الايمان بالله عز وجل والطاعه له وامتثال امره وتصديقا لوعده وائتساء واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يعظم. اخر يصوم من باب طلب المغفره، هذه المعاني يعني، طلب المغفره والتقرب الى الله عز وجل والتماس القرب اليه وتكفير الذنب الذي عظم، وهكذا طبعا كلما. ولذلك قالوا الصيام اربع، صيام العوام، صيام العوام، وصيام الخواص، وصيام خواص الخواص، وصيام صيام العوام، وصيام الخواص، وخواص الخواص، وأهل القربة. أما صيام العوام هو الصيام عن الطعام والشراب والجماع، وأما صيام الخواص فهو الصيام عن الحرام، وأما صيام خواص الخواص فهو الصيام على جريان الخاطر على غير ما يرضي الله، الصيام عن جريان الخاطر على غير من. وأما صيام المقربين أهل الأنس بربهم فهو الصيام عن كل ما ليس فيه قرب إليه، الصيام عن كل ما ليس فيه قربة إليه، فهو لا يصومون عن المباحات، لا يصومون عن المفضول، بل كل أعمالهم وكل كلامهم وفي صيامهم يكون إيه؟ كل حاجة عندهم قربة، فيصومون عن كل ما ليس قربة. وطبعا ممكن الشيء ما يكونش قربة ومش حرام، ما يكونش قربة مش مكروه، ما يكونش قربة واضح ومباح. مفهوم ولا ايه؟ ما حكم المسح على الشفتين اثناء الوضوء في الصيام؟ في الوضوء تمضمض حتى ولو كل 5 دقائق اذا اشتد بك العطش، او اذا اشتد بك الحر، او اذا اشتد جفاف الشفتين، لكن لا تتعمق في المضمضة لئلا ينفذ الماء الى الحلق. يجوز ان تتبرد، ويجوز ان تغسل رأسك، ويجوز ان تبل شفتيك ووجهك بالماء، كل هذا لا يبطل الصيام ولا يمنعه. وكان لبعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه حوض على باب داره، اذا اشتد الحر نزل فيه يتبرد وهو صائم، هذا لا يمنع وليس فيه قلة اجر على ما قال البعض ابدا، لان هذا لا يتعلق بالمفطرات، انما تخفف عن نفسك شدة معينة لا تتعلق بالصيام. في بعض الأحيان يتعرض الصائم لأمر يدخل عليه الوسواس، وهو أنه مع التجشؤ قد يخرج ماء من المعدة، يتعلق بالإنكماش، يتعلق بالحلق، فليخرجه. وفي هذه الحالة هل هو يكون متعمدا للتقيؤ أم يبلع هذا الماء الذي لم يخرج من الحلق؟ أولا هذا لا يحدث إلا مع شدة ملء البطن بالطعام، هذا لا يحدث، يعني انت بتملك تاكل وتشرب وتاكل وتشرب وتاكل وتشرب لحد ما جنابك يبقى حسست ان انت هيخرج من جنابك، طبعا كله مسدود فما فيش غير ايه الفم، فعايز تخرج مطرح ما جه، فبتيجي تحرك تضغط على بطنك ترجع تسجد تنام على بطنك تلاقي تقعد تيجي تعمل تتجشى ان يخرج نتيجه لانه لا منفس، لا منفس، هذا يشعرك بالجوع والعطش اشد. لماذا؟ لان هذا بيعمل تهيج عصبي في المريء، فبيخليك تشعر بالقيء من جهه، ويخليك تشعر بالمراره من جهه، ويخليك تشعر بغصه في الحلق من جهه، فتبقى عايز ميه باي ثمن، وانت اصلا بالليل عمال تحشي من ديها مش راضي ترحم ابدا نفسك، وتظن ان هذا احسان بالنفس عشان بالنهار لا تضعف، ابدا ابدا، انفق بنفسك وجرب، جرب قلة الطعام بالليل، وجرب سحورا كما يسميه الناس خفيفا، ستجد نفسك انشط وانفع وانجع من طول النهار تخمة ومغص وريح في البطن وزورك مش عارف عامل ايه وبطنك مكركبة. لماذا؟ لانك لا تنظم نفسك. لكن السؤال اذا وقع له هذا وخرج رغما عنه وهو يتجشى، ففي الحديث من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي يوما غيره، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، وزرعه اي خرج منه بغير قصد، هل في هذه الحاله يخرجه؟ اذا كان لا يجد حيلة الا ان يخرجه يبقى هذا من ايه؟ من القيء الذي خرج بغير قصد. هل يجوز للمصلي ان يصلي بعد ان يوتر مع الامام في صلاه القيام؟ يجوز ان يصلي بعد ان يوتر مع الامام في صلاه القيام. هل تفتيش شهر رمضان بالزياره؟ ولكن هذا يكون قد خالف السنه، لم يفعل حراما، لان السؤال هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن هل السنه؟ السنه ان يجعل المصلي اخر صلاته وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثنى مثنى، فإذا خاف الفجر أو ترى بركعة أو صلى ركعة توتر ما قد صلى. هل تخصيص شهر رمضان بالزيادة من قراءة القرآن بحيث يزيد ورد اليوم من جزء المساء إلى 3 أو 4 في شيء من الاتباع؟ حبك الذي يحتل فيه، لا يا أخي، هذا خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ورده من القرآن في رمضان، زاد ورده لأن جبريل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن طيلة العام، وكان يجمع عليه في رمضان، بل وفي السنة التي مات فيها أقرأه مرتين، يبقى زاد ورد ولا لا في رمضان بالذات؟ في حالة نزلات البرد ونزول المخاض من الأنف إلى الفم مع المحاولة إلى نزل خارج الفم فليقدر، فهل هذا يفطر؟ إذا أخرجت المخاض في البرد أو في غير البرد إلى تجويف الفم الأمامي ثم بلعته تكون مفطر. يعني الإنسان عمل وطلعه بره وبعدين رجع بلعه يبقى أفطر. لكن لو أنه ينزل من بلعومه الأنفي على بلعومه الفمي فهذا داخل مع داخل، زي ما بينزل طعام من مصارينك الرفيعة إلى أمعائك الإيه الغليظة، مفهوم؟ فليس شيء في ذلك. زي اللعاب بالضبط، أنت بتستجمع اللعاب وتبلعه لأن هذا إفراز طبيعي من أصل خلقتك، كلفك الله بالصيام وهو فيك ولم يثبت فيه حكم بالمنع ولا بالإذن، مفهوم؟ فبقي على إيه؟ على أصله. ما الحكم إذا أكل أو شرب الإنسان خطأ في صيام، في صيام الفريضة أو في صيام النافلة، إذا أكل أو شرب نسيا ثم امتنع فور تذكره فصيامه صحيح، صيامه صحيح. وإن ذهب المالكية رحمه الله إلى أن هذا الصيام قد فسد لأن المفطر تحقق، مفهوم؟ وقالوا إن الصيام فسد والنسيان رافع للإثم، يعني أنت تعتبر مفطر عندهم، واضح؟ ولكن لنا قول النبي، لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هم قالوا إيه في الحديث؟ قالوا إن فليتم صومه دليل على القطع، والأحكام تفيد بالقطع يستبدل قوم غيره. فقالوا لهم لو كان هذا يفيد القطع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه، فإن الله لا يطعم ولا يسقي المخالف أو من فعل ذنبا، إنما هذا دليل فضل، ودليل الفضل يدل على الإيه؟ الإذن، يدل على أفصل مش هذا محله، لكن تبقى فاهم سواء في النافلة أو في الفريضة. إذا أكلت أو شربت ناسيا وامتنعت فور تذكرك فورا فصيامك صحيح. هل نعتمد في الرؤية على وسائل الإعلام؟ لا حيلة لنا إلا ذلك، فلابد، لأنه ليس في الإمكان أكثر مما كان. هل نزول المزي بشهوة يبطل الصيام؟ أنت تعرف أن من مبطلات الصيام نزول المني، نزول المني، إلا أن يكون لمرض، فنزول المني بشهوة يبطل الصيام ويوجب الغسل، ونزول المني بمرض لا يبطل الصيام ولا يوجب الغسل، ونزول المني بمرض لا يوجب لا لا لا يفسد الصيام ولا يوجب الايه، بل يوجب الوضوء. نزول المني بايه؟ بمرض، عنده مرض في الجهاز التناسلي ادى الى نزول المني نتيجه الالتهاب او امراض او مشابه دون شهوه، فهذا يعد افراد عادي. لكن نزول الذي يوجب الغسل ويفسد الصيام هو نزول ويتبعه المزي، يتبعه المزي، والمزي هو سائل أبيض رقيق يسبق نزول المني عند الشهوة، عند الشهوة يشترك فيه الرجل والمرأة. هذا عند بعض المالكية يبطل الصيام، والصحيح أن المزي لا يبطل الصيام ولكن ينقصه، والذي يوجب على نفسه المزي بغير مرض. هذا الكلام فيما يتعلق بالشهوة، لتفكر، للملاعبة، لمباشرة، لغير هذا من الأحوال التي تكون للناس أو لمس العورة، هذه الأوضاع ما لها إذا ترتب عليها نزول المزي فإنه نزول المزي معذرة المزي نزول المزي فإنه لا يبطل الصيام ولكن ينقص على خطر ينقص تنبه لا يصح للرجل ولا للمرأة أن يقف مواقف الشهوة أو يرفث في صيامه. ففي الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أو يرفث لغتان صحيحتان فلا يرفث ولا يسخط ولا يجد. ومعنى رفض هو ما يكون من مقدمات الجماع يعني مستوجبات الشهوة وكل خنا من القول والفعل يسمى رفث. ولذلك يقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عافانا الله وإياكم بفضله ومنه وجوده وكرمه من هذا. فتنبه. أضف إلى أن العبد إذا أنزل المني بجماع في نهار رمضان فإن هذا يجب الكفارة المغلظة. إذا أنزل المني بجماع في نهار رمضان فإنه يجب الكفارة المغلظة وهي إطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد يعني كان لا يستطيع فإيه يصوم 60 شهرين يصوم شهرين متتابعين لا هو شهرين في التتابع وعدمه قصة طويلة لكن هم يصوموا شهرين. هذا لمن قطع الصيام بجماع. وقد جرى كثير من الفقهاء على اعتبار هذا أصل يقاس عليه كفارة في سائر المفطرات كالذي يأكل عمدا أو يشرب عمدا أو ما شابه. وفي النفس من هذا القياس شيء فإني أدين لله لأن الكفارة التي هي صيام إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم لمن لم يجد لا يكون إلا مع الجماع وهذه مزوح الزنا في نهار رمضان نعوذ بالله من ذلك ونسأله السلامة في الدين والدنيا ما أحيانا. هل إذا جمعت نية صيام من الليل ثم صحوت بالليل وشربت اعتقادا أن الفجر لم يؤذن له ثم عرفت أن الفجر أذن له فهل علي إعادة الصيام؟ نعم يا أخي نعم لأن هذا استهتار وعدم تحري. عرفت قمت من الليل رحت شارب على طول فدع النفس إنما ينبغي أن تتحرى. فإذا تحريت وظننت أن الليل لازال فلا شيء عليك. وهذا اليوم الذي فسد منك هل تكمله؟ نعم تكمله وتقضي يوما غيره. هل عليك من كفارة؟ لا. لماذا؟ لكأنك أفطرت إيه؟ خطأ. ويعفو الله عن المخطئين. كنت أفطرت أياما من رمضان بسبب الحيض ثم لم أقضيها حتى جاء رمضان الذي بعده ثم قريت الآن فهل عليك كفارة؟ لا. هذا الصحيح. ولو أخرت المرأة ما عليها رمضان واثنين وثلاث لظروف أو لصحة أو لحمل أو لرضاع أو مشابه فالصحيح أنه ليس عليها إلا القضاء. قال الشافعي عليها القضاء والكفارة وليس يدل على ذلك دليل. وهنا أنبه على مسائل متعلقة بالحيض والنفاس بالنسبة للصيام. كثير من النساء قد يتساهلن في مسألة الحيض والطهارة في الصيام ويحصل نوع من الإهمال والتضييع وهذا قد يكون وراءه من الإثم الله به عليم. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم فعل الصواب وفعل الخيرات وترك المنكرات فهو لي ذلك القدر عليه وحده سبحانه وتعالى. وتعلموا أمر دينكم حتى تصوموا صياما يرضه الله منكم. المرأة إذا حاضت في نهار رمضان فعليها أن تفطر فور رؤيتها لدم الحيض أو دم النفاس في الولادة أو إذا أسقطت المرأة حملها بعد نفخ الروح. المرأة إذا أسقطت حملها بعد نفخ الروح هذا يسمى نفاس. أما إذا أسقطت حملها قبل نفخ الروح فهذا استحاضة. المرأة إذا أسقطت حملها بعد نفخ الروح فهذا يسمى نفاس. أما إذا أسقطت حملها قبل نفخ الروح فهذا يسمى استحاضة. تصلي فورا، تصلي كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة فورا، يعني تصلي من كل فريضة كانت تصلى في الظهر وأسقطت حملها في العصر، تصلي العصر ما هذا استحاضة ما دام لم تنفخ فيه الروح. فمتى رأت المرأة في نهار رمضان نقطة الدم من الحيض والنفاس فعليها أن تقطع صومها، تقطع ولو بقطرة ماء، ولو وتستخفي بإفطارها لحرمة الزمان، وتستخفي بإفطارها لحرمة الزمان. أما أن تقول أنا أصبحت صايمة وأكمل اليوم وخلاص، ويعني ما فضل على المغرب ساعتين، فهذا استهتار بأحكام الله وتأثم إذا نوت الصيام وأتمت الصيام حتى وإن كانت ستقضي يوما غيره، لأن هذا خلاف الشرع. واضح؟ حتى ولو كان هذا قبل الغروب بدقائق، قبل الغروب ايه؟ بدقائق، فبالتالي أولى إن كان بعد الفجر أو في نصف النهار. واضح؟ طيب، المرأة متى طهرت من حيضها، وهذا هو العام، أو من نفسها لبعض النساء في نهار رمضان بعد الفجر بدقائق، ماذا عليها؟ طبعا هي من الليل كانت ترى نفسها حائضا فلم تنوي صياما، فإذا طهرت في نهار رمضان ولو بعد الفجر بدقائق فما عليها؟ عليها أن تمسك لحرمة الزمان وتقضي يوما غيره، عليها أن تمسك. تنبه، أصبحت مفطرة ولا لا؟ أصبحت مفطرة ولكن طهرت فصار يلزمها الصيام، ولكن هذا الوقت لا يأتي. كما لو أدركت مع الإمام نصف ركعة أو أدركت مع الإمام سجدة، ماذا تعمل بهذه السجدة؟ لكن تبني عليها ولا لا؟ تبني عليها لكن لا تعدها، عرفت؟ وهذا كما أجمعوا على أن الرجل إذا أسلم في نهار رمضان فله أن إيه؟ أن يمسك حتى الغروب ويقضي يوما، لأنه تكلف في هذا اليوم، مش هيقضي الأيام اللي فاتت، لأن الإسلام يجبه. أسلم يوم خمسة رمضان، وطبعا أسلم العصر، يتم ويقضي هذا اليوم، يتكلف في نهار رمضان فصار مكلفا، عرفتم؟ وهنا أنبه، المرأة الحائض التي قرب طهرها ينبغي أن تتحرى، أن تتحرى الطهر قبل الفجر في اليوم الذي تظن فيه الطهر حتى تصيب الطهر، فإذا أصابت الطهر قبيل الفجر بدقيقة تنوي الصيام وتغتسل. وكذلك الرجل يجامع أهله فينزع، يعني يباعد ما بين الختانين قبل الفجر بدقيقة، قبل الفجر بدقيقة، فهذا صيامه صحيح، ويغتسل بعد الفجر، عرفتم؟ بعض الإخوة يأكل بعد الأذان الفجر على أساس أن النهائم أذان الأصلي بعد 20 دقيقة. يا أخوان لابد أن تفرق بين ما هو أحوط للصيام وبين ما هو أحوط للصلاة. الصيام بعد دخول الفجر باطل ولا صحيح؟ الصيام بعد دخول الفجر باطل ولا صحيح؟ باطل. لابد أن تجمع اللي من الليل وتمتنع عن المفطر قبل الفجر حتى يدخل عليك الفجر وأنت ممسك، فيبتدئ صيامك صحيحا، صح ولا لا؟ طيب، الأمر الثاني، صلاة الفجر بعد دخول الوقت، صلاة الفجر قبل دخول الوقت صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. صلاة الفجر قبل دخول الوقت باطلة. فنقول إذا أردنا أن نصلي الفجر لما ثبت من أن التوقيت الرسمي متقدم عن التوقيت الشرعي دقائق، فتراوح ما بين 7 دقائق إلى 20 دقيقة أو أكثر، فنؤخر الصلاة لكي تكون داخل الوقت. عرفتم؟ طيب. أما إذا كانت الصيام قد يكون يفسد صيامك بسبب أنك أدخلت الوقت في الإفطار، فينبغي أن تمسك قبل هذا الوقت، فيبقى بالنسبة للصيام تمسك على هذا الأذان لأن هذا الأحوط، وبالنسبة للصلاة تصلي على هذا الأذان بثلث ساعة لأن هذا الأحوط. لما يقول القائل إن الأذان ده متقدم إن فيه ثلث ساعة ويقعد يأكل ثلث ساعة، هذا متجرئ على ما قد يقصد به صيام، إلا أن يكون تنبه للكلام، إلا أن يكون على يقين إن وقت الفجر لم يدخل بعد، فله أن يأكل ويشرب حتى يدخل وقت الفجر. لو أنت على يقين، وهذا أمر بينك وبين ربك، مفهوم يا إخوان؟ يعني أنا أقول لو أني أنا على يقين إن الفجر اليوم لسه هناك ثلث ساعة باقية، وعلى يقين من هذا أنا لي أن آكل إيه؟ بنص الكتاب إلى الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن هذا لا يمنع الاختيار الذي ذكرته، لا يمنع من أن هناك سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمره فقوله إذا سمع أحدكم النداء وفي هذه الإناء فليتم فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته، فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. هذا الحديث ثبت من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة في مسند أحمد بسند حسن، وصححه الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة وغيره، وأحمد شاكر أيضا حسنه وغيره. المهم الحديث يعني على الطريقة التي نعرفها ونتعلمها في تصحيح الأحاديث وفي تحسين الأحاديث، الحديث عندنا حسن، وبالتالي لابد أن تعلم أنه يصح العمل به. هذه السنة مفادها أن هذا الأذان ولو سلمنا أنه اليقين في دخول وقت الفجر، فلك إذا سمعت المنادي يقول الله أكبر وفي يدك طعاما أو شرابا لك أن تتمه، وهذا لا يفسد صيامك، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيشرب من إناء، واحد بيشرب كوب من الشاي بيخلص فيه، بيأكل مثلا بعض الطعام في فم يده أو في فمه، له أن يتمه، لكن لا ينشئ سفرة جديدة. يبقى اللي تقول الله أكبر وبقى لسه هو يحط الطعام ويأكل، هذا فيه تجرؤ، والاحتياط في العبادات أولى. هل كمله وأيضا من إناء يقضي منه حاجته، يقضي منه حاجته. هل الصيام التعويضي عن رمضان إذا أكل أحد وناسي فنكمل الصيام يكون مفطر؟ سؤال عجيب، مش عارف مش فاهم. يعني هل النظرة إلى المرأة الأجنبية وأنا لم أقصد فهل يفطر الصيام؟ لا نقول يفطر الصيام، ولكن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتنبه لذلك، وتنبه أن المعاصي تأكل من صيامك كما يأكل المبرد الخشن من الخشب اللين. المعاصي تأكل من صيامك كما يأكل المبرد الخشن من الخشب اللين. شوف لما بيكون مبرد خشب وخشب لين يأكل منه قدر إيش؟ كثير جدا في كل ذهاب وإياب. كذلك المعاصي والنظرة معصية والنظرة والنظرة والنظرة، عفانا الله وإياكم من ذلك. إذا ذاقت المرأة الطعام أثناء الطهي بلسانها لا بأس، بشرط ألا تبتلع منه شيء، ذاقت حلاوته، ذاقت ملوحته، لا بأس. عند استعمال السواك يجد المرء بعد ذلك ريقا في فمه، هل عليه شيء إذا ابتلعه أم يتخلص منه؟ يتخلص مما فيه بقايا السواك، وأما من غير بقايا السواك فلا شيء عليك، فلا شيء عليك، بل لك أن تستاك وأنت صائم، وتستعمل فرشة الأسنان والمعجون وأنت صائم، بشرط ألا تبتلع شيء، حتى وإن كان له حتى وإن كان له رائحة في أسنانك. هذا الحكم إذا شرب صائم ورآه إنسان آخر ولم يذكره أنه صائم هل يأثم؟ لابد أن يتعاون الناس ما بينهم على البر والتقوى، أن نصوم مع رؤية السعودية الهلال، أن نصوم مع رؤية مصر الهلال، وكيف ذلك؟ أعتقد الكلام الأولاني واضح. طبعا حيجي ألف سؤال، وكيف ذلك؟ ولماذا؟ ومن أين؟ ولما؟ وحتى؟ لأن كل واحد ليه نية في السؤال، كل واحد ليه قصة، وقاعد ليه هدف. عرفتم إن كنتم تريدون أن تعرفون عرفتم، أما إن كنتم لا تريدون أن تعرفون فما لا قدر لي بك. هل النسيان في صوم النفل يبطل الصوم أم لا؟ عرفتم أيضا. أنا عند صلاة العيد أو الجنازة أرفع اليدين، هذا موضوع آخر. نرى بعض المتبرجات، لا تراهم يا أخي، لا تراهم، عفانا الله إياك، هذا شر. نرى بعض المتبرجات السافرات يأتينا في رمضان ونتبرجن ونضعن أي نوع من أنواع المكياج، ولكنهن يلبسن القصير والكاشف المخالف لشرع الله، فهل السفور يبطل صيامهم؟ احنا قلنا ان المعاصي على المذهب الصحيح لا تبطل الصيام، لانها ليست من جنس المبطلات التي جاءت في النصوص. وحديث خمس يفطرن الصائم لا صح، خمس يفطرن الصائم، شهادة الزور، اللغو والغيبة والنميمة والكذب الى اخره، لا صح، واضح. وحمله من استدل به على الإبطال لأنه صح عنده، ولم يقل بأن المعاصي تبطل إلا مذهب إلا ابن حزم رحمه الله، وهو قول منقول في المواعظ عن بعض أتباع التابعين، منقول في إيه؟ في المواعظ. يعني إيه في المواعظ؟ يعني من باب التشديد ومن باب الترهيب. يعني نقول مثلا من كذب فلا صيام له، من سرق فلا صيام له، هذا من باب الحكم ولا من باب الوعظ؟ الوعظ. لكن لا نقول ان من سرق يعيد صيامه، لكن نقول له ان السرقة او الذنوب ما لها تنقص، وقد ينقص الصيام حتى يصير ايه، لا شيء له. وفي الحديث رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، نسال الله ان يعافينا من ذلك. فعلا نستشعر والله بهذا، اذا استشعر فعلا من صيامنا ليس له من الجوع، ولكن نامل في كرم الله عز وجل، ونسال الله العافيه والمعافاه في الدين والدنيا. هل الطيب والعطور والبخور يؤثر على الصيام؟ لا الكحل ولا الطيب بانواعه، ولا البخور، ولا جميع انواع الحقن الا ما كان للقوت في المحاليل التي يتقوى بها الانسان باليوم واليومين والثلاث، ولا الوبوس الشرج والمهبل والغسول المهبل التي تفعله المرأة لمرضها او لظروفها في نهار رمضان، لا يفطر ولا يفطر تنبه. لكن اي شيء يعطى من الامر او من الفم فيمر الى البلعوم فيخشى عليه. طيب والبخاخ الذي يستخدمه مريض الرب عفاه الله عز وجل من المسلمين، هذا البخاخ ان كان يبتلع منه شيء فيفتر، وان كان لا يبتلع منه شيء فلا يفتر. هل الاحتلام يفتر الصوم؟ الاحتلام لا يفتر الصوم للرجل ولا المرأة. اذا نام الرجل او المرأة في نهار رمضان فقام من النوم فاستشعر بللا من احتلام نزول مني فان هذا لا يبطل الصيام. اما اذا كان الاحتلام قبل الفجر فطبعا ده سؤال ملوش لزوم، مفهوم؟ سؤال ملوش لزوم يعني وانت بتسمع وانت بتكتب السؤال كده يبقى الثواب، مش يبقاش قلم ورقه وبس، يبقى في مع القلم والورقه تفاهم. يعني انا بلاحظ ان ايه في قلم ورقه بس، يعني حتى السؤال يعني يكتب بنترك، لكن لو حدث جماع في الليلة من رمضان ونامت من غير أن تغتسل فأصبحت صائمة، نعم لا بأس تصبح صائمة وتغتسل ما دام الجماع قد انتهى قبل الفجر ولو بدقيقة واحدة. وهنا أجنبه ألا يتهاون الناس في الفرائض في رمضان، لأن إذا كانت المعاصي تنقص الصيام، فتأخير الصلوات عن وقتها أو ترك صلاة الفجر بدعوة طول السهر أو ما شابه فإن هذا مما قد يضيع معه الصيام لكثرة النقص، لأنه ليست هناك ذنب أشد من تضييع الصلوات، مفهوم ليه؟ فمثلا يكون هينام جنب يقول أنا بغتسل سبحانين ينام يوم الظهر والصيام لا يبطل، لكن هذا فيه معصية عظيمة تنبه، لأنه نام عن صلاة الفجر وبينها أو يسمع الأذان أو مشابه. ما حكم فوانيس رمضان؟ لا تضحك، هذا من الحسن أن يسأل في أمر دينه، لأن كنت قد علمك الله فلو كنت لا تعرف مثله لسألت. هذا من باب التوسعة على الصغار ومن باب إظهار البهجة في أيام المسلمين وليس فيه من الابتداع شيء. هل ترك الصلاة له الصيام؟ ليس لكافر عمل، ليس لكافر عمل، لا صيام ولا حج ولا زكاة ولا أي شيء، لأن ترك الصلاة على الصحيح. وسمعتم محاضرات الإرجاء، سمعتم ولا لا؟ هل تحصيص جزء من القرآن في كل ليلة حتى ينتهي القرآن على آخر الشهر من تعمد فيه شيء من الابتداع؟ لا، ليس فيه شيء من الابتداع، لأن كما قلت كان جبريل عليه السلام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كيف كان الله أعلم، المهم أنه كان يقرأه مرات أو مرتين أو ثلاث أو طيلة الشهر حتى ينتهي فيه رمضان، فلا بأس. إذا حدث الزواج وهو حديث الزواج، فما هي حدود تعاملي مع زوجتي في رمضان؟ حدود التعامل أن تعمل ما شئت من الاستمتاع الحلال في الليل، وأن تحافظ على دينك ودين امرأتك في النهار، ولا تقول أنا عريس أو جديد أو حديث ويكون هذا مشغل لدينك ودينها، بل إن الرجل المسلم والمرأة المسلمة لا يتزوج كل منهما الآخر إلا على مظلة ماذا؟ التعاون على البر والتقوى. فلا يصح أن يكون هو مسلم أخذها لدينها وهي مسلمة أخذته لدينه ويكون كل منهما فتنة للآخر، فلا يقربان بعد الفجر أو لا يقربها بعد الفجر وطيلة النهار، ولا يباشرها طيلة النهار، ولا يقبلها لأنه لا يملك إربه ولا يتحكم في نفسه. أما بالليل فليفعل. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، افعل كل شيء واتق الحيدثة والدبر، ولا تقربوا الدبر أبدا، لا بملاعبة ولا بغير علاج ولا تقرب، هذا كله مما يقرب النفس للشيطان ويوقع في المحظور مما يغضب الرحمن جل وعلا. استمتع بامرأتك فيما أحل الله لك. ومن نعمة الله عز وجل أن أذن الله لعباده المؤمنين من نسائهم كل شيء ومنع منهم اليسير. يعني نسبة الإباحة نسبة المنع 1 في 1000، ومع ذلك لا يحل لك إلا البحث في هذا 1 في 1000. لك تقول الحي والدبر، طب لو حصل ولو وصل، فهذه أمور تدل على فساد كثيرة. لأن تترك هذا المرقع الواسع وتأتي في الضيقة، فهذا ليس من حسن الأدب. مع اختلاف توقيت الفجر الصادق بين التوقيت الرسمي وما ذكره أهل العلم عن تأخير الوقت حوالي 20 دقيقة، فما الوقت الذي يلزم فيه الإنسان الإمساك عن الطعام ولا يجوز الأكل بعد أذان أو سؤال؟ لا أصدق في الإجابة. ما هو حكم القنوت في قيام رمضان؟ القنوت في قيام رمضان يجوز على وجهين: إما أن يكون قنوت وقت كما بينت في الدرس الماضي فيقنط في وقت رمضان كله، وهذا يكون قبل الركوع ولا يزيد فيه عن الدعاء الوارد عن الحسن من قوله: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يعز من وليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. خلاص، لا يزيد عن هذا طول رمضان ما دام حيبدأ من أول رمضان كإيه؟ كقنوت وتر. أما إذا كان سيقنط قنوت وتر رمضان فهذا من النصف الثاني، ويكون بعد الركوع، وله أن يدعو بهذا الدعاء ويدعو للمسلمين ويدعو على المشركين، كما هو ثابت من فعل أبي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه، بشرط ألا يكون الدعاء أطول من الصلاة. أطول من الصلاة يا أخي، تنبه، تصلي الصلاة 10 دقائق والدعاء 1.5 ساعة، وبشرط عدم التجاوز. يعني يقول مثلا: يا حليم يا الله، يا رحيم يا الله، كمبرس. هذا بدعة، هذا من البدع المنكرات. هل درس أحكام الصلاة كما هو يوم الاثنين؟ يوم الاثنين إن شاء الله يا أخي هيكون يعني قد يكون رمضان وقد يكون يعني فيه قيام، ف إن شاء الله يكون بعد رمضان بإذن الله تعالى، إن يسر الله عز وجل ومد في الأجال بفضله ومنه وجوده وكرمه. كذلك الثلاثاء القادم سيكون أيضا في قيام أو يعني إن شاء الله تعالى. بالنسبة لدرس الاثنين، لو كان درس الاثنين هيكون رمضان الثلاثاء فلن يكون درس، أما إذا كان سيكون رمضان الأربعاء فسيكون لك درس يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. يعني لو كانت الرؤية ستكون يوم الرؤية الاثنين، طيب يعني إن شاء الله يكون لك درس يوم الاثنين بإذن الله تعالى، يكون هناك درس إن شاء الله يوم الاثنين. أما الثلاثاء فإن شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن الله. جمع الله بيننا وبينكم على الخير في الدنيا وفي الآخرة في الجنة، فهو ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. هل يجوز اذا وصلت المسجد متاخره بعد انتهاء صلاه العشاء في رمضان ان اصلي امام القيام ثم اصلي العشاء بمفردي؟ لا يا او لا يا أو. لا بد ان تصلي العشاء اولا، لانه القيام لا يكون قيام الا بعد الفريضه، لا يكون قيام بعد المغرب. هل يصلي رجل قياما بعد المغرب؟ سمى قيام، لماذا يسمى قيام ليل؟ لأنه نوع من التطوع بعد أداء فرائض اليوم والليلة، عرفت؟ فلابد ادخل معهم بنية صلاة العشاء، عرفت؟ حكم صيام التطوع في 10 وآخر من شعبان تكلمت في هذا في الدرس الماضي وبينته. هل عدد ركعات القيام في رمضان تتوقف عند عدد معين بحيث لا يجوز للعبد أن يصلي أكثر منها، أما الأمر مفتوح؟ الأمر مفتوح من باب استغراق الليل في القيام، أما من باب التقيد بالسنة والوقوف مع الهدي واغتناب أجر القيام وأجر موافقة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن دخل في هذه الزاوية فلا يزيد على 11 ركعة. عرفتم؟ من أراد أن يقيم من جهة ويأخذ أجر الموافقة للسنة من جهة فقد يلزمه أن يتقيد ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عرفتم؟ أما من كان يريد أن يستغرق الليل في القيام ففي الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. انظر ما قد صلى، ممكن يصلي 12 14 20. هل هذا حرام؟ لا. هل هذا باطل؟ لا. هل هذا موافق للسنة؟ لا، لأن السنة 11 ركعة. وليس كل مخالفة للسنة باطلة أو حرام، مفهوم ولا إيه؟ هل يجوز القراءة من المصحف في قيام الليل بالمنزل نتيجة لعدم حفظ القرآن؟ نعم يجوز. وقد صلى ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يأمها في قيام رمضان من الصحيح. وقد ثبت أن بعض التابعين كانوا يقرؤون من الصحيفة في صلاتهم ولكن أنبه هنا على مسألة: المأموم يقف وراء الإمام فيمسك بالمصحف ليتابع مع الإمام القراءة بدعوى الخشوع والتنبه وينشغل بالوقوف وتقليب الصفحات وكأنه مجلس القرآن، فهذا يخشى أن يكون من بدع الأمور، لأنه انشغال عن الصلاة بما لا يداخلها ولا بما لا يلزمها. وكذلك ترك سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وكذلك ترك النظر إلى محل السجود وغير هذا من الأمور بسبب فعل ما لا يصح فعله. فهناك بعض النساء وبعض الرجال بيعملوا ايه؟ يمسك بالمصحف خلف الإمام أثناء القراءة يتابع. الإمام بيقرأ في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة وهكذا، فتجده يقلب معه آية آية. طبعا هنا يسأل سائل يقول: بعض الأئمة يوقفون وراءهم رجل لقلة المدققين في الرد عليهم ولمنع التداخل وكثرة الرد والاختلاف عن الإمام وما شابه، فهذا من باب الضرورة، وصحة الصلاة وانسجام القراءة يجوز. واحد فقط يكون هذا، حتى إن أدى ذلك إلى تركه لبعض السنن فإنه يعين على أمر في صالح المسلمين. هل يجوز تسجيل القرآن أثناء الصلاة والتحرك لغلق المسجل عند الركوع والسجود ثم تشغيله عند القيام؟ هذا أخشى أنه قد يكون من أسباب بطلان صلاة من يفعل ذلك. إذا طول الإمام في دعاء القنوت هل يجوز الخروج من الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا، لا تخرج من الصلاة فتحدث بدعة أكثر مما أنكرت، أو تحدث أمرا أكثر مما، إلا أن يكون وراءك أمر يشغلك أو عندك ضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يخرج لما طول معاذ أن يخرج في صلاة الفريضة، ولما فهمه معاذ بأنه منافق لأنه طبعا في أسئلة كثيرة يا أخوان متعلقة بالاعتكاف. قال الحقيقة أنه ترجع هذا الكلام فيها إلى وقتها، الكلام الآن سينسى وسيذهب. مثلا حكم عمل الكعك والبسكويت في العيد أيضا ليس هذا وقته. أعمل مضيفا جويا وأسافر أكثر من مرة خلال الأسبوع، قد تصل إلى 3 أو 4 مرات، فماذا يجوز لي أن أفعل في الصيام؟ وهذا الفطرة والصيام أولى، مع العلم بأن هذا السفر أو العذر دائم. العذر الدائم للعمال المسافرين كالبحار والقفار وبيعمل القفار والتجار الذين تدوم أسفارهم، وكصاحب السؤال من الذين يعملون في الطيران أو ما شابه، فإن هؤلاء الصوم لهم أولى، الصوم لهم أولى، لأنهم لن يفطروا، لن يصوموا أبدا، لن يصوموا أبدا، لأنهم وإن أفطروا في رمضان ففي غير رمضان سيكونوا مسافرون. إذا أراد أن يوصل الصيام نصف الليل، وكما قلت فضلك أنه جائز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا نوى ذلك ثم حدث له ما بعض الأحداث فأراد أن يفطر قبل ذلك الوقت فليكون صيامه في هذا اليوم غير صحيح؟ نعم، يكون صيامه هذا في هذا اليوم غير صحيح، وأنه في حكم المفطر في رمضان وعليه القضاء. لا، ليس عليه القضاء، إنما إذا أفطر بعد المغرب فإنما عليه أن يقضي يوما غيره، لأنه قاطع صيامه على غير الوقت الذي نوى، على غير الوقت الذي نوى، لأن هذا فريضة، عرفتم؟ أما إذا كان نفلة فلا يفسد صيامه. فإذا نوى رجل أن يصلي الظهر ثم خرج من الركعة الثالثة، هل يكتب من صلاته شيء؟ طيب، إذا نوى رجل أن يصلي أربع ركعات نفلة ثم خرج من الثانية، هل يكتب له من صيامه شيء، من صلاته شيء؟ نعم، نعم، عرفتم؟ إذا صلى قدرا يصح فقد ينوي الإنسان أن يقوم لنا عشر ركعات فلا يقوى إلا على ثمان أو على ستة أو على أربعة، يكتب له. فإن كان الصيام فريضة فلا، لأن العمل في الفريضة على ما نوى. اللهم أمين. وجاء الإفادة عن حكم العادات الكثيرة التي منها نص رمضان والكنافة والكعك والبسكويت. والله يا أخي أنا أقول أن لو أننا عزمنا في مثل هذا الشهر على أن نجعل أموال هذه الأشياء التي تعد من نافلة الطعام ومن طرفها أن نجعلها طعاما للمساكين لكان ذلك لكان ذلك خير لنا وأشد تثبيت. فاليميس والكنافة وما شابه اجعلها طعاما للمساكين، مش اليميس نفسه بقى طعام المساكين، المسكين عايز اقل من ذلك. انت تشتري في هذا الشهر بقدر كذا، لا اسمي، اجعل هذا طعاما للمساكين، افطر به من الصائمين، لان هذه الامور يا اخي جربها وجرب الاستغناء عنها ستجد انها لا تنقصك شيئا. وهذا تجده عندما تبتلى بمرض ويفرض عليك فرضا ان تتركه، فاجعلها قربا لله عز وجل، لانها في الحقيقه نوع من الاشياء التي فيها شغل البطون واستغراق الاموال والجهد وشغل الاوقات بالطعام والشراب. طبعا انت عايز وقت عشان تاكل المشروب اللي انت بتعمله قبل المغرب اللي مش متعدي ده اللي بيروح كده هضر، وبعدين عايز وقت عشان تاكل الايه الاكل اللي بتقعد تحط فيه على الترابيزه ولا على السفره يجي ساعه ونص، وبعدين عايز وقت عشان تاكل الكنافه. ولذلك لما تروح عزومه في رمضان سامح حسابك انك مش هتصلي لا عشاء ولا قيام، لان كل ما تيجي تقوم يقول لك ايه لسه الكنافة، وبعدين تيجي تقول يقول لك ده لسه في بتاع سموه قمر الدين، ولا طبعا الدين ليس هذا قمر، تاكله قمر الدين، تاكل الدين اسمه قمر الدين، وبتلعب تهلب ببطنك اسمه مش مشيه. بعدين بعد شغله خلاص الشاي والعشاء تأذن الناس بيصلي، يقول لك اصل المسجد بيطول، وبعدين يجي يجر في بطنه يجر في رجله لا يلحق عشاء ولا قيام ولا فجر، بس الحمد لله عز وجل غنم غنم كالغنم من كثير السفر والطعام. وانا حقيقة والله انصح نفسي واياك لما جربت تحلل هذه الاشياء للمرض عافانا الله واياك وجدت ان ذلك انفع بكثير، فاردت ان انصح نفسي واياك الا تبتلى بمثل ما ابتليت به، نسال الله ان يعافيني واياك ويكتب لنا ولك به الاجر، ان تتركه لله عز وجل، وان تطعم في رمضان مثلما تطعم في غير رمضان، ان تطعم في رمضان مثلما تطعم في غير رمضان نفس الطعام، بحيث ان ما يبقاش ان من بعد المغرب لحد بعد العشاء بساعة ونص وانت عمال تزق في ده وتنهد في ده وتلحب في ده وتبلع في ده مش لاحق، وبعدين يقول لك اصل الواحد بيقيم وبنرجع متأخر واحد بيجوع، وبعد ده ليه؟ ده لما يكون عايز يوري نفسه، ولو هو مش عنده ضيف وعايز يقلل في الطعام يقول له يا اخي الواحد لما ناكل كتير بينام في القيام. التعليق على الزكاة، هل يجوز اخراج من اول رمضان وتخرج صورة اموال ان الفقراء يقومون بها الزكاة العينية لأقل من ثمانية احتياجهم الى المال؟ اولا يا اخي الفاضل، زكاة المال لا يجوز، زكاة المال لا يجوز ان تأتي بها، لا يجوز ان تأتي بها باشياء عينية، بل ينبغي ان تخرج على صورتها التي رزقك الله بها. فمن كان ماله حبوبا وزروع مما فيه الزكاة يخرجها من عينه من جنسها، ومن كان ماله الدرهم والدينار والجنيه يخرجها من الجنيه كنبه، لكن واحد بيجيب بطاطين والثاني بيجيب كناء قماش والاخر بيجيب بعض العينيات من طعام الشراب والرابع يجعلها في موائد الايه افطار الصائمين التي يسميها الناس موائد الرحمن، وهذه التسمية خطأ، هذه التسمية خطأ، لأن الإضافة إلى اسم الله لا تكون إلا من الله. مائدة الرحمن هي المائدة التي أنزلها الله على عيسى، أما هذه الموائد تسمى موائد إفطار الصائمين. من قال هذه مائدة الرحمن؟ هل تضيفها إلى الله من أي جهة؟ تشريفا ولا أنها من عنده عز وجل على الخصوص، ولا من باب أنها رزقه؟ يبقى إذن يلزمك أن تقول قبيس الرحمن وقلمسوة الرحمن وسرير الرحمن وشقة الرحمن، لأن كل ده من عنده، إنما هذا يسمى إيه؟ إفطار الصائمين. هذه اليفط ينبغي أن تبدل، اللي يعمل يفط يبدلها، يكتب مائدة إفطار الصائمين، لكن يقول مش عارف الحج فلان يرحب بكم في مائدة الرحمن. الإضافة تكون للتشريف، كما قال الله في حق الناقة، ناقة الله وسقياها، هل كل النوق ليست لله؟ ها؟ كل النوق لله، لكن لماذا قال هنا ناقة الله؟ ها؟ خصوص. فزكاة المال لابد أن تخرج ها؟ من جنسها. قلتم عمرة في رمضان كحجة إلي وصاب كحجة معي. نعم يا أخي، لعل سبق اللسان وكثيرا ما يقع، وأتوب إلى الله وأستغفره، وكم يخطئ المتحدث، وخاصة أنا أتوب إلى الله عز وجل، يسبق اللسان قلة العلم وجود الجهل، لا بأس. فجزاك الله خيرا تصور. تقول الحديث عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة معي. هل نصلي المغرب في جماعة في المسجد أو في المنزل أم نفطر أولا؟ لا تدع فرصة للأجل في رمضان تفوته، لا تجعل الطعام والشراب فسط مرات في جيبك، وعندما تسمع الأذان ضعها في كامل فتقطع صيامك فتأخذ أجر الإسراع ها في الفطر، تأخذ أجر الإسراع في الفطر، ثم لا تحرم نفسك من الصلاة في المسجد إلا لعذر. إن كنت عادي لا تستطيع النزول أو هناك أمر يحجبك، لكن لا صح أن تحرم نفسك لمجرد أن عندك ضيف أو مش عارف هترص الأكل، لا صح. وأنت تتاجر مع الله في رمضان، يا أخي رمضان سوق يقيمه الله لعباده، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، جعلنا الله وإياكم فيه من أهل الربح، ونعوذ بالله من أن نكون من أهل الخسران والخسارة. ما هو حكم خروج المسجد صلاة التراويح في المسجد في رمضان؟ إذا كان هذا الخروج سيكون بركوب المواصلات ومزاحمة الرجال في الطرقات، ثم أن يجتمعنا في المساجد في الزحام فتشغل المرء بالحديث وبلوغ الصوت إلى الرجال، فأنا والله لا أستحب ذلك أبدا. فصلاة المرأة في بيتها ولو ركعتين ركعتين ركعتين، كلما تعبت ارتاحت، ولو من المصحف أولى لها، أو أن تصلي في المسجد الذي يليه فهذا أفضل لها، لأن صلاتها في قعر ضريها أولى من صلاتها في بيتها وصحن بيتها، أولى لها من مسجد حيها، مسجد حيها أو من مسجد قوم أفضل مسجد حيها، ومسجد حيها أفضل من صلاتها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تزاحم النساء رجال في المواصلات ويتكبد من الصعاب بدعوى قيام الليل، ده مندوب، هذا مندوب، لا صح أن ترتكب المحرمات لأجله، لا ينصح أن ترتكب المحرمات لأجله أبدا. المرأة الدينة تصلي في بيتها، أو تصلي إن كانت تجد سبيل في المسجد الذي يلي بيتها، تقول لك أصل الأخ اللي بيصلي في المسجد الفلاني اللي في آخر الدنيا صوته حلو، هذا طرب. وخذ بالك أن العلماء، وذكرت بهذه المسألة في السنة الماضية، ووزع عليكم ورق مطبوع في هذا، من البدع ترك المسجد القريب لغير عذر شرعي وعلة معتبرة إلى المسجد البعيد، ترك المسجد القريب حتى للرجل مش للمرأة، للرجل، والذهاب إلى المسجد البعيد بدعوى حسن الصوت، بدعوى حسن الصوت. يبقى جنبك مسجد يقول لك اصل الاخ هنا بيصلي عمره ربعه وقراءتك هو بيصحح القران كويس، بس انت عارف ابوك كان بيلعلع وصوته جميل ومش عارف وايه وايه وايه، وتحولت المسائل الى طرب. ولذلك رايت صليت في المجامع المزدحمه مرات، كنت اتوب الى الله من صلاتي هناك، يعني مش كنت اتوب الى الله من صلاتي هناك، لانه كانت تحدث من المنكرات ما الله يرضي عليه، التزاحم والتشاحن ودفع الناس بعضهم بعض ومر النساء امامنا. والله صليت مره وما رايت في صلاتي مع اني وضعت عيني في موضع سجودي الا كعوب النساء واحذيه النساء وارجل النساء. امر عجيب. لماذا؟ لانه صراحه في فريق من النساء متسكعات، فريق عريض للاسف، ابويا بيضربني وامي مش عارف ايه والبيت مش طايقاه، تفكع. لكن لو اعتصمت بربها وصلت في محرابها واستعانت وقوت نفسها واستدلت لربها لوجدت حلاوه الصلاه في قلبها. لكن تروح في المواصلات وترجع في المواصلات وطول الصلاه شغاله والشيخ بيطول، راحه جايه راحه جايه راحه جايه، عشرات رايحين عشرات جايين وعشرات رايحين لحد، وبعدين تسمع ان مصلى النساء ضربوا بعضه وشدوا شعر بعضه وركلوا بعضه، وطبعا الطويلة غير القصيرة والتخينة غير رفيعة، واشياء يندى لها الجبين. والله ما اقول هذا الا من باب النصح. الحمد لله الذي عافانا، ما اخرج امرأة لصلاة القيام في رمضان ابدا الا ان اكون ضيفا على رحم او لضرورة، واذا عدنا الى بيتنا ضاع الوقت فنصلي في اقرب مكان نرى فيه أنه يصوننا ويصون عوراتنا ويصح فيه ديننا وتطمئن فيه قلوبنا، ولو كان مسجد صغير ولو كان مع عشر. وكنت أستحب أن أصلي في مكان في عشر أفراد يصلون عن مجامع الناس التي لا يوجد فيها إلا التزاحم والتفاحم والبيع والشراء بدعوى قيام رمضان. تنبه لذلك واسأل نفسك بعد أن تذهب لهذا في وسط هذا التسكع، ايه اللي بيحدث لك في قلبك؟ ماذا وجدت من اثر؟ لا تعدموا مسجدا قريبا في سنه ان عدمت فلا بأس. ان عدمت الافضل النساء البيوت، الافضل النساء البيوت، والله والله الافضل النساء البيوت، حتى وان كانت الاباء يضربهن فهذا مشاهدة الله والله، حتى وان كان لا يجدن تعاون على بر في بيوتهم خاصة في العبادات. اما في التعلم فنقول انها قد تخرج من شركها او من كفرها بالتعلم، لكن في التعبد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زوج عم بالليل ويأتي قرب الفجر وينام طوال النهار، وترتب ذلك ان يهمل بعض صلاة النهار، صلاة يفوت صلاة الظهر ولا يصلي قيام الليل في رمضان لظروف عمله بالليل. طبعا قم بنصحه كثيرا، ولكنه دائما يقول انت لا تعلمي ظروف العمل الشاق، فلا استطيع اعطاء حقوقه النفسية لنفوري من تقصير، نسألك الدعاء له واعطاء النصيحة لي في التعامل معه. اولا النصيحة لكل امرأة، لكل امرأة ترى من زوجها مخالفة، هذه النصيحة جمعها ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن تجاهد نفسها، أن تجاهد نفسها في إعطائه حقه ليس لسواد عينه، وإنما لإرضاء الرب جل وعلا صاحب الأمر وصاحب النهي وصاحب الأجر وصاحب الجنة والنار. لكن أن تقول نفسي تعبانة مش قادرة قفانة منه مش طيقة، هذا كله من لمة الشيطان، هذا كله تلبيس إبليس. ما دامت يا زوجة، نحن نقول للمرأة عندما يتقدم لها رجل نقول لها إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ترضين دينه ترضين خلقه، تقول نعم نقول تزوج لا ترفض. لكن بعد أن تتزوج ولا ترى من زوجها كفرا لا يسقط حقه، وان كانت تتألم لفجوره او لفسوقه او لمخالفه، ان هذا التألم لا يكون على حساب فتنتها، فتقول مش قادر اعمل معاه مش طيقاه مش قادراه. هذه كلمات الشيطان على ألسنة النساء بدعوة نفسية وبدعوة مش طيقاه ومش دعوة مش قادرة. اين المجاهدة؟ واين الانتصار على الهوى؟ واين ارضاء الرب عز وجل مع مخالفته او مع الالم؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا هو الاول. والثاني النصح دون الطعن، لان الرجل يتألم جدا عندما يرى ان من له السلطان عليه ومن له القهر فوقه بعد الله عز وجل، ومن هو سيده واميره وربها بعد الله عز وجل، تكلمه بلغة الطعن والتأنيب، انت خلاص مش نافع، انت مش عارف ايه، تفجرت، انت خصمت، انت عملت، انت اتفتنت، اتغيرت، انت ضعت، انا مش طايق العيشة معاك، انت ما انتش نعودش نافعني، انا مش عارف ايه، ما انا لو ربنا يخلص مني وبينك ربنا سبحانه، وهكذا. هذا الكلام يغري الصدر ولا يلينه، هذا الكلام يرقق القلب ولا يقسيه. لكن تنصح تقول يا اخي يا زوجي، شوف ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان بيقول لابو المشرك ايه، يا ابت وموقع الرجل من المراه اعظم من موقع الاب الايه الاب من الابن، صح ولا لا؟ يا زوجي اتق الله في نفسك، يا زوجي الاعمال بالخواتيم، يا زوج اتقي مواطن الفتن، فإن الإيمان يبلغ ويخلق. مين ده اللي بتقوله كده؟ ده المحسنة بترداحه، ده المحسنة، إلا من رحم الله عز وجل. بدعوة إيه؟ بدعوة إيه؟ بدعوة إنها تنصحه، عرفانة منه، متضايقة منه، الله العافية والسلامة. الثالثة الإلحاح على الله، أن يصلحه ويصلحه، عرفتم؟ أن يصلحها ويصلح. هذه السائلة تقول فلا أستطيع حقوقه النفسية لنفوري من تقصير، هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأنه مخالف المجاهدة والقيام بالحق الشرعي. يا أبت، ثم لا نقول بالموافقة القلبية، أنا قد أرى من امرأتي ما يعني يغري صدري، لكن هذا يسقط الحق، صح ولا لا؟ لأن الحقوق تسقط عند معايير معينة، عند الكفر تسقط، ما عند عدمه لا تسقط. عرفتم؟ فتلح على الله في الدعاء، جزا الله خيرا، تطلب الدعاء، تطلب النصيحة. طب هذا من جهة النساء. أما من جهة الرجال فينبغي ألا يجر كبره أو هوى نفسه أو هوى نفسه أو شيطانه أن يجره إلى استعظام النصح من امرأة، إلى استعظام النصح من امرأة أو التنبيه على أمر، فيرى أن ذلك أمر عظيم، وأنه يعني ملكيش دعوة، أهلك ملكيش دعوة، أنا كافر. فهذا إيه؟ إبليس يتكلم على لسان الرجل. إنما ينبغي إذا ذكر بالله تذكر، فهذه علامة المؤمن، وإذا قوف بالله خاف، ويعلم أنه لو ضاع ضاعت سفينته. ألا إن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فهي شايفة أن الراجل اللي ماسك السفينة هيخش بيها في الجبال والصخور، فلها فخيفة، وهذا حق لها لأنها أضعف. ومن البلاء يا إخوان والله أن تنقلب المرأة وعظة للرجل، لأن من الراعي؟ الرجل. من البلاء، زي الحاكم والمحكوم، من البلاء أن ينقلب المحكوم قيما وواعظا للحاكم، صح الله؟ هو صاحب سلطان، فلا بد أن يستجيب كل منهما للآخر. ولم يكن هذا إلا بتعظيم الحسنة والسيئة والخوف من الله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله وشعائر الله، وجعل الدين هو أكبر الهم ومبلغ العلم. لكن ما انت مش عارفة العمل الشاق ومش عارفة ظروفي، خلاص اهلك بالعمل الشاق واهلك بظروفك، ولن ينجي هذا عنك من الله شيئا. نسأل الله السلامة والعافية لنا وله ولسائر عباد من المؤمنين، ونسأله أن يرده ويردنا إلى الحق ردا جميلا. هل العمرة في رمضان يجب أن تكون في نهار رمضان حتى تنال جزاء الذي قال الرسول؟ في أي وقت في رمضان؟ هو الليل بتاع رمضان اسمه شوال؟ الليل بتاع رمضان اسمه ايه؟ رمضان. ما قالش عمرتهم في الصيام، انما قال ايه؟ في رمضان. متى يفطر الصائم المسافر؟ بعد وصوله البلد الاخرى، مع اختلاف وقت الغروب، اذا كان وقت الغروب متاخرا في الوقت الذي صام في البلد المقيم بها، يفطر في وقت الغروب في البلد التي نزل به. يفطر يعني مثلا انت سافرت بعد الظهر، والمغرب الساعه 5، المغرب هناك الساعه 7، في الساعه 5 انت بتبلع، ليه؟ ما انت لا، انت مطالب ان تفطر متى، ثم اتم الصيام حيث انت. انت في مكان الليل جه لم ياتي بعد، فتفطر حسب الليل في المحل الذي انت فيه. هل البلح المنقوع مع قمر الدين؟ سميه مشمشية ولا تسميه قمر الدين، لا تسميه قمر الدين، ليس هذا قمر الدين. او البرتقال او غير ذلك جائز، بل هذا من المنهي عنه في الاحاديث، نعم نقع كذاك الله خيرا وجزاك الله خيرا وجزاك. اولا انتم تعرفون ان بالنسبة للنبز، احكام النبز يا اخوان اللي هو النقع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينبذ التمر، أن ينبذ التمر والزبيب في إناء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينبذ التمر والزبيب في إناء واحد، ولينبذ كل على حد. كثير من الناس يضعون التمر مع الزبيب مع غيره. هناك نص آخر فيه أن النبي أنه كانوا يكرهون أن ينبذون التمر مع غيره. ولكن هذا النص بينه الزبيب من الغير والزبيب. فالبعض يقول أنه لا يصح نبذ التمر مع غيره، لكن النهي الذي فيه المنع هو مع الزبيب على الخصوص، فلا تنبذ التمر والزبيب في إناء واحد، لا تنبذ التمر والزبيب في إناء واحد يا أخي، إنما اجعل كل على حد. ويمكن في الأكل أن تأكلهما، واحد يقول أنا خلطتهم على بعض وكلت شوية فاضل شوية، هذا نبذ. لا بد أن لا يجتمع ويترك في إناء واحد، لأن هذا مدعاء إلى سرعة التخمر، وإن الكبد يكون منه النبيذ ومنه إلى آخره، فهذا من باب التحري. هل أخذ بعض المنشطات في الليل؟ زي إيه المنشطات؟ يعني يأخذ منشطات عشان يقيم الليل أكثر، يعني إيه؟ لأن منها كلمة منشطات دي كلمة عامة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. هل يجوز إطعام 60 مسكين ككفارة لمن أفطر يوما متعمدا؟ يجوز إطعامهم بعض التمر؟ إن كان ليس في وزنك إلا بعض التمر فيجوز أن تطعمهم بعض التمر، لأن كان في وزنك أكثر فإنما التكليف بحسب الوسع. أعرفك أعرف حضرتك بأنني إذا مسكت المصحف ورائي الإمام في صلاة التراويح فإنني لا أسرح وأتنعم في صلاتي في معاني الكلمات، فهل يجوز لي أن أمسك بالمصحف أم لا؟ وأنا يا أخي برضو عارف حضرتك إن هذا خلاف الهدي، وإنه لا يجوز لك أن تحدث في الصلاة ما ليس منها بدعوة السرحان. فلو كل واحد عالج السرحان بتاعه بطريقة معينة، ده مركب كاسيت في ودانه عشان ما يسرحش، وده ماسك مصحف بيقلب فيه وتابع الإمام عشان ما يسرحش، وده مش عارف ساعات بيعمل إيه، ماسك سبحة بيعد فيها الآيات عشان ما يسرحش، يبقى إذا نبتدع في دين الله ما ليس منه. عرفت؟ لا يجوز هذا. هل الزوجة التي وطأها زوجها في نهار رمضان عليها كفارة؟ لا، ليس عليها كفارة إلا أن تكون هي التي دفعته لذلك. إذا كانت الصلاة خلف الإمام حسن الصوت تجعلني منتبها أكثر في سماع القرآن وتفهمه أكثر من تلاوة غيره، فهل في ذلك شيء؟ يا أخي قلت لك أن السلف كانوا يرون أن ترك المسجد القريب الذي تقام فيه السنة وتقام فيه الصلاة الشرعية لمجرد حسن الصوت أن هذا كما قال الإمام أحمد هذا مغن يجتمع عليه الناس، هذا مغن يجتمع عليه الناس، فينبغي أن لا تذهب إلا لعلل معتبرة، لعلل معتبرة. يعني مثلا مسجد القريب لا تقام فيه السنة، لا يحسن التلاوة، لا يصلي بقدر من القرآن وبقدر من الخشوع في الركوع والسجود وتمام الصلاة، لكن إذا توفر هذا في المسجد القريب لا يجوز أن تنتقل إلى المسجد البعيد. النبذ والحكم المتعلق بالنبذ يا أخوان هو متعلق بالتمر فقط، يعني نقول لك أنا راح أحط موز على لبن أو موز على فراولة، لا أعرف ذلك منه، والأصل الأشياء الإباحة، ولا أقول إن هذا ممنوع ولا أتجرب. فإذا أكتب هل أضع المصحف على الأرض؟ نعم يوضع على الأرض بشرط أن يكون مكانا خاليا من النجاسات أو امتهانه أو أن يجلس بالأقدام أو أن يلعب به الصغار. عند دخولي في الصلاة أجد ريحا وغازات بشكل مستمر ومستديم، فما العذر والحكم في هذا الذي يجد ريحا مستمرا يتوضأ لكل صلاة؟ يتوضأ لكل صلاة. امرأة ينقطع عندها دم الحيض بعد 7 أيام ثم ينزل عليها صفرة تستغرق 3 أيام ثم كدرة تستغرق يومان، فهل هذا من الحيض أم لا؟ ويجب لها الصلاة أم لا. إن كانت هذه القدرة وهذه الصفرة بعد ظهور القصة البيضاء بعد ظهور علامات الطهر فهذا ليس بحيض. أما إن كانت هذه القدرة وهذه الصفرة قبل ظهور القصة البيضاء علامة الطهر البينة فهذا من الحيض، وهذا أمر تعرفه المرأة من نفسها. هل يجوز للمرأة أن تصلي النافلة بغير حجاب وشعرها عارف أم لا؟ لا يا أختي، لا يجوز أبدا أن تصلي المرأة وشيء من بدنها مكشوف سوى الوجه والكفين. لا يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رقيقة تشف ولا لثيقة خفض ولا قصيرة، إنما تصلي بحجابها الكامل. ليس شرطا أن يكون أسودا أو الذي تخرج به، إنما ثياب يغمر بدنها كله ويستر جسدها كله حتى أقدامها وكعوبها وظهور الأقدام إذا وقفت أو سجدت، عرفتم؟ لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. هذا السؤال يشعر بخطر، إن البعض بيصلي النافلة، يصلي النافلة بماذا؟ شعرها عريان ودي نافلة. لا، تنبهوا يا إخوان. أنا إذا كان في المسجد القريب رجل مبتدع، إحنا قضية افهم يا أخي، افهم المسألة وابني عليه افهم. إذا كان المسجد القريب لا تقام فيه السنة ولا يخشع فيه في الصلاة ولا يقرأ في القرآن القدر الذي أنت تطمئن إليه وتقيم به الليل طويلا، فهذا يجوز الانتقال عنه. فتقول لي طب لو في واحد مبتدع، طب لو في واحد بقى ضلالي، ما حكم إلقاء درس بين عدد من ركعات القيام أو بين صلاة العشاء وصلاة القيام وإن كانت تنفذ السنة بهذا المسجد معبود إحدى هذه الأشياء وهذا المسجد هو القريب؟ لا بأس، إن هذا من فعل الخير، من فعل، فإذا جعل على نوع فعل خير لا بأس، وإن كان هذا ليس السنة، لكن هذا ليس بدعة، لأن اغتنام المقامات فعل الخيرات. قال العلماء: ومن المسائل ما هي من جنس فعل الخيرات التي يستحق فيها الاستكثار، زي الذكر والدعاء ودروس العلم، ملهاش عدد محدود ولا توقيت محدود، زي يوم الثلاث، كل يوم ثلاث بيعمل درس، وفي حديث يقول كل يوم ثلاث، طب ما هو دي بدعة، لان احنا كل يوم ثلاث مداومين، لان هذا من افعال الخير التي ترك فيها التقيد، لكن بشرط ان لا يجعل هذا على سبيل السنة، بحيث يقال ان عقد الدرس يوم الثلاثاء قرب الى الله، فلا ننوي ذلك ولا نعلنه، انما وقت توافق لنا وهذا يجوز في الشرط. فاذا فعل الناس كذلك في رمضان نقول بشرط ان لا يداوم عليه، بشرط ان ينبه الناس ان هذا من فعل الخيرات وليس من السنن الرواتب وهكذا. كنا في مطار جدة وكانت السعودية أعلنت أن غدا أول أيام عيد الفطر، بينما في مصر كان المتم شهر رمضان، اختلف المسلم بين الصيام والإفطار والعمل. أنت تفطر على ما صمت عليه من مذهب، فإذا كنت تدين بأن صم رؤيته فمتى صمت للهلال أفطرت للهلال. أعلنوا الهلال في السعودية غدا رمضان، وشافوا الهلال في مصر إن بكرة أفطر، والسعودية لسه، نعمل ايه؟ نفطر للهلال، لان احنا مش مربوطين بالسعودية ولا بالهند، احنا مربوطين بالايه؟ بالهلال، مفهوم؟ مش القصد مخالفة البلد، ليس في تعبث، مش تعبث مخالفة البلد، انما صوموا لرؤيتي، عرفتم؟ صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فالغلط كذلك. اكتب ايوه ما هو الورق اهو مش جنب ورق، هو جنب سن ورق. تقدم لي اخ من تلاميذ فلان للزواج فمرأت منهجه، فما نجم مثل علمائنا الشيخ ابن باز ومحمد العثيمين على الاستماع لشيخ واحد فقط واتباعه، هل من الصحيح؟ ارجو الرد على هذا السؤال اليوم. اما وقد استنصحتيني وانا اقرا اسم الذي تستنصحيني فيه فاقول ينبغي ان تتحري، ينبغي ان تتحري. اما ان كنت تساليني بشخص وتاخذي بقولي فاقول لها، فاقول لها. اود ان اعرف ما هي الوسيله التي اتخلص من افه النفاق والرياء التي تملكه من قلبي. قلنا ان هذا يكون بثلاثه امور دائما اذكر بها. الاول هو مصاحبة الطيبين والصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. واضح. والثاني ان تأخذ نفسك بما تطيب من البر بحيث تحبب لنفسك البر، بدلا من ان يكون على سبيل العجب او الرياء يكون على سبيل الحب. والثالث الإلحاح على الله في الدعاء، لأنك لما تصاحب الصالحين ستقلدهم، ولما تحب البر تفعله عن حب ورضا، ثم تلح على الله عز وجل أن يأخذك إلى الخير، أن يأخذك إلى الخير. قل لهم اللهم إني أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، وأعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، وأعوذ بك من النقص بعد الزيادة، وأعوذ بك من الضلال بعد الهدى، وأعوذ بك من الكور بعد أعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من النقص بعد الزيء، وهكذا. وتلح على الله عز وجل، اللهم اقبلني ألم قسوة قلبي، اللهم اجعلني في المقبولين، لا تجعلني من المنافقين، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. ألح على ربك عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يقبلك. تعلم القلوب بيد الله، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه سنة الله عز وجل في الخلق. تسكن بجوار امرأة تعمل راقصة بالية ولا راقصة بالية كما سمعت، يحب أن أدعوها إلى الله ولكن زوجي ولكن يمنعني من زيارتها كلامي وتأليف قلبها حجة الخوف علي منها. والله يعني إن كنت تملكين أسباب دعوتها، وهذه الأسباب تتلخص في العلم وقوة الحجة ورد الشبهة، فهذا يلزم في شرع حتى بغير إذن زوجك. أما إن كنت ضعيفة لا تملكين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم الإسلام في أخذ المرأة حقنا لمنع الحيض والنفاس في أيام رمضان ومنع نزول الدم؟